الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة رحمه الله تعالى تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي ما ورد في حكم التنجيم. والتنجيم هو ما يعرف بعلم النجوم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية، والنجوم على الأحوال الأرضية، وهو ما يسمى بعلم التنجيم. قال المصنف رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. هذا النقل عن الإمام قتادة وواحد أئمة التابعين فيه بيان الحكمة التي خلق الله عز وجل لها النجوم، وجعل انتفاع الناس بها من هذه الوجوه الثلاثة. ومن ادعى فيها بعد هذا ما ليس منها، أي من النفع من النجوم ما ليس من هذه الأمور، فكما قال الإمام قد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، هذا دليل على أن الله يخلق لحكمة، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل حكيم عليم، خلقه لحكمة، يوجد لحكمة، ولا يخلق العدم لحكمة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، ووافقهم عليه من حيث الجملة المعتزلة القدرية، وخالف في هذا الأشاعرة ومن وافقهم، وقالوا إن الله لا يخلق لحكمة، بل إنه يخلق لمحض إرادته ومشيئته. وأهل السنة يقولون إن الله يخلق لحكمة، ومن حيث الإجمال هذا يقول به المعتزلة، لكن يفارق أهل السنة المعتزلة في أن الله عز وجل يخلق لحكمة، وهذا أمر مقرر دلت عليه النصوص، وهو مقتضى اسمه الحكيم، وهو مقتضى صفة الحكمة له سبحانه وتعالى. ولكن أهل السنة يقولون إن الحكمة موجودة في كل خلق الله، ولكن قد تدرك هذه الحكمة وقد لا تدرك، فقد تدركها العقول وقد لا تدركها العقول. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية: إن الشرع لا يأتي بما يخالف العقول، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. فالعقل السليم إذا ثبت فإن الشرع لا يخالفه، لكن يأتي ما فيه حيرة لذوي العقول لقصر عقولهم عن إدراك حكمة الله. فإن الله يخلق لحكمة، وهذه الحكمة قد تكون معلومة لنا إما بالنص وإما بالتجربة من خلال نفع هذا الأمر للناس، ويكون هذا من حكمة الله، مثل ما عرفنا بالتجربة أن النجوم ينتفع بها في الاستدلال على الطريق، فعرفنا حكمة الله في هذا لو لم يرد به النص. فهذه الحكمة قد ندركها وقد لا ندركها، فما أدركناه أثبتناه، وما لم تدركه العقول لا ننفيه، فليس كل ما خفي علينا معدوم. وهذا مثل الكيفية، كما قال الإمام مالك قال والكيف مجهول، قال شيخ الإسلام ولم يقل والكيف معدوم، ففرق بين المعدوم والمجهول. فالحكمة ليست معدومة، ولكن قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. وأما خلق الله عز وجل للمخلوقات ففيه الحكمة البالغة، ومن حكمته أنه خلق الموجود ولم يخلق المعدوم ولا الممتنع لحكمة. المعتزلة يقولون إن الله يخلق لحكمة، ثم يقولون لا بد أن ندرك هذه الحكمة، فما وافق عقولهم أقروا به وما خالف عقولهم نفوه. ولهذا هؤلاء المساكين لما أعملوا عقولهم في حكمة الله وجهلوا بعضها كذبوا ببعض الأمور، مثل خلق الجنة والنار. قالوا خلق الجنة والنار الآن قبل قيام الساعة عبث، والله منزه عن العبث، فإذن لا يخلق الجنة والنار، والجنة والنار الآن لم تخلق، وإنما خلقهما يكون يوم القيامة بناء على هذا الأصل الفاسد. فهؤلاء أدركوا شيئا من الحق، وهو أن الله يخلق لحكمة، لكن أعملوا عقولهم في هذه الحكمة فكذبوا ما عجزت العقول عن إدراكه. وأهل السنة يقرون لله عز وجل بالحكمة في خلقه وفي شرعه، في أمره الكوني، فيما خلق وأوجد، وفي أمره الشرعي فيما شرع لهذه الأمة من الدين. وهذا مما يدل على أن الله يخلق لحكمة. قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاث فوائد ولثلاث منافع دلت عليها النصوص، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين. وهذا مما أخبر الله عز وجل عنه في قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هاتان منصوص عليهما أنها زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين. فهذه النجوم في السماء الدنيا وهي زينة لها، وما أعظمها من زينة، ولكن كثير من الناس يخفى عليهم اليوم أو تخفى عليهم هذه الزينة مع وجود هذه الأضواء والكهرباء، لكن اخرج إلى الصحراء في الليل الدامس وفي مكان ليس فيه أنوار وارفع بصرك إلى السماء ترى العجب. وأن هذه السماء زينت بهذه النجوم المرصعة، وترى جمالها الذي يأسر العقول والقلوب. وهذا مصداق قول الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين، والشياطين هم الذين يسترقون السمع، كما جاء في الحديث في وصفهم أنه يرقى بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا عنان السماء، ثم يسترقون الوحي عندما يأمر الله عز وجل ملائكته بذلك، يسترقون السمع فيلقيها الأعلى إلى من تحته، وهذا إلى من تحته إلى أن تبلغ الأرض. جعل الله هذه النجوم رجوما للشياطين، فمنهم من يدركه تدركه الشهب فتحول بينه وبين بلاغها، ومنهم من يلقيها قبل أن يصيبه الشهاب بحكمة الله. وهذه نهايتها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الجن يلقونها إلى الكهنة فيكذب عليها 100 كذبة ويروج كذبه بهذه المسألة التي تلقاها عن طريق الاستراق. فهذا من حكمة الله أن جعل هذه النجوم رجوما للشياطين. الأمر الثالث أنها علامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها، وهذا كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات قيل هذا متعلق بالنجم بالنجوم، وقيل بالجبال، أن الجبال علامات والنجوم يهتدى بها، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، لأن الجبال قد لا ترى في الليل ولا ترى في البحار البعيدة، ولكن جعل الله عز وجل النجوم فوق رؤوسهم ينظرون إليها في السماء فيعرفون طريقهم ويعرفون الجهات ويعرفون مسارهم في البر والبحر. وهذا معنى قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. وهذه الهداية ليست هداية توفيق، وإنما هداية إلى الطريق، أي جعلها الله هداية للطريق ومعرفة الطريق، ليست هداية شرعية دينية، وليست هداية توفيقية، وإنما هي علامات، على القول الآخر في أن معنى علامات أنها علامات للطريق فيهتدى بها. وكأن معنى الآية هي علامات يهتدى بها، أي أن الناس يعرفون طريقهم واتجاههم بهذه النجوم التي جعلها الله سببا، ولا يعني ذلك أنها توحي إليهم أو لها شيء من التدبير، ولكنه بوجودها يعرفون الطريق، مثل الجبال يعرف طريقه مثلا من مكة إلى المدينة، أنه يمر بجبل كذا وجبل كذا وجبل كذا، يصفون الطريق قديما بهذا الوصف. فهذه الجبال قيل هي العلامات، ولهذا قال بعض أهل العلم: الله عز وجل جعل علامات في الأرض وعلامات في السماء يهتدى بها في الطريق. فالجبال علامات في الأرض، والنجوم علامات في السماء. وهذه النجوم من ميزتها أنها مرتفعة، فيراها الناس في النهار والليل ويرونها من كل مكان، بخلاف الجبال فإنها لا يراها إلا من كان قريبا منها. فاهتداء الناس بالنجوم ومعرفة الطريق أعظم من اهتدائهم بالجبال ومعرفة الطريق، وهذا كله من خلق الله عز وجل لعباده ما ينتفعون به. فهذه الأمور الثلاثة هي التي من أجلها خلق الله عز وجل النجوم. قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ. تأول أي ادعى فيها وزعم أن فيها نفعا غير هذه الأمور الثلاثة فقد أخطأ، أي أخطأ فيما زعم وادعى وأضاع نصيبه من العلم ومن التوفيق، وحرم التوفيق الذي وفق الله إليه عباده، وتكلف ما لا علم له به، يتكلف ما لا علم له به، لأن الله عز وجل الذي خلقها هو الذي بين نفعها، وهو الذي بين ما ينتفع بها، مدى انتفاع الناس بها. فقدم المصنف رحمه الله هذا الأثر عن قتادة ليبين الحكمة التي خلق الله من أجلها هذه النجوم، فلم يدخل في هذه الفوائد ما يعرف بعلم التنجيم. وهذا العلم الذي يقال أنه علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير وهو علم معرفة الطريق وسير النجوم ومطالعها وما يستدل به من ذلك على الطريق وعلى المكان وعلى الوقت، هذا لا بأس به ولا بأس بتعلمه. وأما النوع الآخر وهو علم التأثير، وهو اعتقاد أن هذه النجوم مؤثرة وأن كل نجم له تأثير، وأنه إذا أصاب الناس شيء قالوا هذا بنوء كذا وبنجم كذا، فهذا باطل وهو خارج عن هذه الفوائد التي دل عليها النصوص ونبه عليها الإمام قتادة رحمه الله. وقد أحسن المصنف رحمه الله، وهذا من طريقته في هذا الكتاب وفي غيره، أنه حسن التأليف حسن الضبط للعلم، أن جعل هذا الأثر مع أنه أثر. وهناك من النصوص ما جاء في علم التنجيم، لكن جعل هذا الأثر بمثابة المقدمة لهذا الباب والضابط لمسائله، وقد دلت على ذلك الأدلة كما تقدم. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر. كره هنا بمعنى أنه منع من ذلك، والكراهية عند بعض السلف هي بمعنى التحريم، أي كره تعلم منازل القمر كراهية تحريم وليست كراهية تنزيه. تعلم منازل القمر، قال: ولم يرخص ابن عيينة فيه أيضا وفاقا لقتادة. قال: ذكره حرب عنهما، ورخص في المنازل أحمد وإسحاق. هذا دليل على اختلاف السلف في تعلم منازل القمر. تعلم منازل القمر هي المنازل التي تكون للقمر، وهي 28 منزلة، في كل ليلة له منزلة يعرفها أهل المعرفة به، ويعرفون بها هذا القمر في أي ليلة. وهذه المنازل هي 28 منزلة، مع أن الشهر 30 يوما 30 ليلة، لكنه لا يرى في 29 و30، فمنازله 28 منزلة. وهذه المنازل معرفتها للحساب وللوقت هو الذي يتنزل عليه قول من قال من السلف بجواز تعلم هذه المنازل، ومن كره ذلك إنما أراد به أن يتعلم هذه المنازل للاستدلال بها على التأثير، وعلى دعوى أن القمر إذا كان في يوم كذا له تأثير في الناس، أو له تأثير في الحيوان أو في غيره أو في النبات، فهذا باطل. كلام السلف محمول على هذا، أو أن من كره هذا كره أن يكون هذا ذريعة لدعوى علم التنجيم وعلم التأثير. قال: كره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. وهذا مما يدل على منع تعلم هذه المنازل عند من منع من ذلك من السلف، إما أن المقصود بذلك هو تعلم منازل القمر بدعوى التأثير، أو أنها تكون ذريعة لتعلم التنجيم وما يسمى بعلم التأثير. قال: ذكره حرب عنهما، أي نقله الإمام حرب عنهما، ورخص في المنازل أي في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق. أحمد وإسحاق بن راهوية، وهما إمامان من أئمة أهل السنة. وهذا الترخيص محمول على تعلم هذه المنازل للاستدلال بها كما يستدل بالنجوم على الطرق ومعرفة الأوقات. وهذا الذي يحمل عليه كلام السلف. وأما دعوى تعلم القمر أو منازل القمر بدعوى أنها مؤثرة وأن لها تأثيرا في الناس، فإن هذا باطل لا يقره السلف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. الحكمة في خلق النجوم وهو ما جاء في قول الإمام قتادة أن الله خلقها لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، ويهتدى بها في الطريق. نعم. قال رحمه الله: الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الرد على من زعم غير ذلك، لأن الإمام قتادة قال: من ادعى فيها وتأول غير ذلك فقد أخطأ. وهذا مما يدل على الرد على من ادعى أن في النجوم أو أنه ينتفع بالنجوم في غير هذا. نعم. قال رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم النجوم المنازل. نعم، ذكر الخلاف في تعلم المنازل بين السلف. نحن دائما إذا وجد الخلاف بين السلف فينبغي أن يعرف مآخذ العلماء، فإن أهل السنة لا يمكن أن يكون اختلافهم يرجع إلى ضلال، بحيث يحمل قول بعضهم على إقرار الشرك أو البدع، ولكنه يحمل على وجه من وجوه العلم صحيح، فهذا يعبر عن شيء وهذا يعبر عن شيء. وأكثر الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير بين الأئمة في التفسير وبين العلماء اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وأكثره يرجع إلى التعبير عن الحقائق بأفراد من المسائل، كاختلافهم في الصراط هل هو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام، هذا اختلاف تنوع. فهذا الاختلاف أكثره اختلاف تنوع وليس من اختلاف التضاد، وإنما يحمل على وجوه، فمن أقره كلامه محمول على وجه صحيح، ومن منعه فكلامه محمول على وجه باطل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة. هذه الجملة إذا جاء ما بعدها من الشرك فالأمر في هذا ظاهر، أن المشرك لا يدخل الجنة، وهذا أمر مقطوع به. وأما إذا جاء ما بعد هذه الجملة المعاصي والذنوب، فهذا الذي فارق فيه أهل البدع أهل السنة، فزعم الوعيدية أن المعاصي توجب الكفر، ولهذا جاء في النصوص أن من فعلها لا يدخل الجنة، ومن لم يدخل الجنة دخل النار. قالوا: الناس إما منعم وإما معذب، وهذا باطل. هذه من الأصول التي فارقوا بها أهل السنة، فارقوا في أصلين: أصل يتعلق بالإيمان، قال: والإيمان شيء واحد وجزء واحد، شيء واحد لا يتجزأ، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. قال المعتزلة، قال الوعيدية: إذا ذهب بعضه ذهب كله. وقال المرجئة: إذا بقي بعضه بقي كله. وأجمعوا على أن الإيمان لا يتجزأ، وأهل السنة يقولون أن الإيمان يتجزأ، يذهب بعضه ويبقى بعضه، لكن من الشعب ما يذهب بذهابها الأصل، ومنها ما يذهب بذهابها الكمال الواجب، فهذا الذي يقال أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والأصل الثاني متعلق بالعقاب والوعيد، يوم القيامة قالوا الناس إما منعم أو معذب. هذا كل أهل البدع يقولون هذا ويستدلون بقوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل السنة يقولون الناس على ثلاثة: منعم ومعذب، والقسم الثالث من يجمع له بين العذاب والعقاب، بين النعيم، بين العقاب والنعيم. فهم ثلاثة: منعم بلا عقاب، ومعاقب بلا نعيم، والقسم الثالث من يجمع له بين العقاب والنعيم. فالذي يعاقب بلا نعيم هو الكافر والمشرك والمنافق، والذي ينعم بلا عذاب هو المؤمن كامل الإيمان، وفوقه أهل الإحسان وأهل المراتب العالية من الأنبياء، من الرسل والأنبياء والصالحين من أصحابهم، ومن كان أيضا قريبا من هذه المنازل ممن يقرب من عهد النبوة. والقسم الثالث هو المؤمن ناقص الإيمان الذي سلم من الشرك فمعه أصل الإيمان ولم يبلغ الإيمان الكامل الذي يستحق به دخول الجنة، فليس هو مؤمن كامل الإيمان وليس هو بمسلوب الإيمان. فهذا كما دل على هذا الحديث أنهم يخرجون من يدخلون النار ويخرجون منها إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان. فهؤلاء صنف ثالث. هذه النصوص محمولة على هذا التفصيل: ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة. دخول الجنة على قسمين: عدم دخول الجنة، إما عدم الدخول الأبدي، وهذا في حق الكافر والمشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وعدم الدخول الغير مؤبد، وهو الذي تستوفى معه العقوبة ثم بعد ذلك يدخل النار، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فهذه النصوص محمولة على، إذا كانت في حق العصاة محمولة على عدم دخول الجنة ابتداء، فإذا طهروا من ذنوبهم دخلوا الجنة، وإذا ذكر بعدها الشرك والكفر والنفاق فهي محمولة على عدم دخول الجنة المؤبد. ثلاثة لا يدخلون الجنة، والمقصود بالثلاثة هي ثلاثة أصناف، وليس المقصود ثلاثة رجال أو نساء. مدمن خمر، هذا هو الصنف الأول، وهو إدمان الخمر والعياذ بالله. وإدمان الخمر هو ملازمة شرب الخمر وعدم التوبة إلى أن يلقى الله بها، فهذا أحد الأصناف الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة، ويخشى على هؤلاء أن يدخلوا النار ويعذبوا فيها بسبب هذه المعاصي والكبائر التي داوموا عليها، وهم عند أهل السنة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. لكن أهل السنة يقولون هذا من حيث الإجماع، أما يوم القيامة فالناس ثلاثة: منهم من يدخل الجنة ابتداء، وقد يكون من أهل الكبائر مثل صاحب البطاقة بعفو الله ورحمته، ومنهم من يعذب، وهذا دلت عليه الأدلة، وهم من يدخلون النار بالذنوب ثم يخرجون منها، ومنهم من يمتحن. هذا الصنف، أو يعفو الله عز وجل عنه، إما أن يدخل الجنة ابتداء، وإما أن يدخل النار بشفاعة الشافعين. فأهل الكبائر قد يدخل الجنة ابتداء وقد يعذب عليها، وقد يعفو الله عنه بشفاعة الشافعين. هذا مدمن الخمر ومصدق بالسحر، مصدق بالسحر. هذه الخصلة ليست من خصال المعاصي، وإنما هي من خصال الكفر. وعلى هذا فيحمل عدم دخول الجنة على التأبيد، إذا صدق بالسحر وآمن بالسحرة، صدقهم فيما يدعون من المغيبات والأمور، فإن هذا كفر. وليس المقصود التصديق بالسحر هنا بحقيقته، فإن المؤمن يصدق بحقيقة السحر لأن الله أخبر عنه في كتابه. وقاطع رحم، قاطع الرحم هو الذي لم يؤدي حق الرحم بل قطع رحمه ولم يصل ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام، فهذا متعلق بالتقصير في واجب. وإدمان الخمر متعلق بارتكاب معصية، والتصديق بالسحر متعلق بالاعتقاد، فهذا تقصير في الواجب، وهذا وقوع في المعصية، وهذا متعلق بالكفر والاعتقاد وهو التصديق بالسحر. والشاهد من الحديث ومصدق بالسحر، لأن علم التنجيم ودعوى علم التأثير في النجوم هو مما يكون من أنواع السحر، ومما يدعيه الكهان والمنجمون الذين يدعون هذا العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، أي ما ورد في هذا من الوعيد، وهو التصديق بالسحر وأن يصدق السحرة ولو عرف أنه باطل. قال إن السحر باطل، لكن يصدق السحر والسحرة ويعتقد فيهم ما أخبر الله عز وجل بخلافه، فإن الله قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا يقول إن الساحر يفلح، فلا شك أن هذه معارضة ورد لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الموطن من شرح الكتاب، وقبل عرض الأسئلة أنبه على مسألة هي عزيزة على كل مؤمن، وهي بمثابة الهدية، ولكنها ليست هدية حسية، وإنما هدية معنوية دينية شرعية، وهي عزيزة على كل مسلم يهتم بها كل مسلم ويسعى لتحصيلها ويمضي العمر في طلبها. وهذه الكلمة يمكن أن نضع لها عنوانا بالحسنة التي أدخلت صاحبها الجنة، الحسنة التي أدخلت صاحبها الجنة. قد يقول قائل: كل الحسنات تدخل الجنة، فأي ميزة لهذه الحسنة المخصوصة؟ نقول: من قال هذا؟ إن كل الحسنات تدخل صاحبها الجنة، ألم يرد في النصوص أن الحسنات تحبط وتبطل وتذهب بها المقاصة والمظالم، وأن منها ما لا يقبله الله؟ ومنها ما تذهب به بعض الآفات كالذنوب التي تذهب بأجر ما يقابلها من الحسنات. إذن ليست كل الحسنات مقبولة، وليست كل الحسنات ستبلغ الديوان وستبلغ الميزان، وإنما منها من يقصر دون ذلك. ولهذا أقول: أن هذه الحسنة التي أدخلت صاحبها الجنة هي حسنة عزيزة وثمينة وغايتها رضا الله وأثرها دخول الجنة والسعادة الأبدية بهذه الحسنة. قد يقول قائل كيف تكون حسنة؟ نقول نعم، حسنة واحدة يدخل بها الجنة، لكن أي حسنة؟ هذه الحسنة كما يقال لها مواصفات ولها شروط، وهي تمر بمراحل، متى ما تجاوزت هذه المراحل صدق فيها هذا الوصف وأنها تدخل صاحبها الجنة. وهذه المراحل هي 10 مراحل، إذا تجاوزتها الحسنة مرحلة مرحلة وبلغت المرحلة الأخيرة دخل بها صاحبها الجنة. المرتبة الأولى من هذه المراحل هي مرتبة العلم، وتتعلق بها مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة العلم بالحسنة، وهذا ظاهر لكل من جهل هذه الحسنة. فما هي الحسنة المقبولة؟ الحسنة النافعة هي ما دل عليه العلم الصحيح. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس يعبد الله بما يعتقد أنه حسنة، وهذه حسنة فقدت العلم، وإنما اعتقد أنها حسنة وهي ليست بحسنة. إذن هذه هي المرحلة الأولى، وهي العلم بها أنها حسنة، العلم بها أنها حسنة بأن يدل عليها الدليل من الكتاب والسنة. الصلاة حسنة، الزكاة والصدقة حسنة، والذكر حسنة، والأمر بالمعروف حسنة، والنهي عن المنكر حسنة، وإنما عرفنا هذا بالعلم. إذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة الفقه، وهو أنه لا يكفي الرجل أن يعلم النص من حيث الإجمال في الدلالة على الحسنة، بل لا بد أن يكون فقيها بها. ولهذا يلاحظ أن من خطب بالصلاة وعلم أنها حسنة فلا يكفيه علمه بالصلاة أنها حسنة في أن يؤديها على الوجه المشروع، فلا بد من فقه بهذه الحسنة. وهذا الفقه أول ما يتعلق بحد هذه الحسنة. سبقا ذكرت في مقدمة شرح الكتاب، هذا الكتاب كتاب التوحيد، إن المقصود هو العناية بمعرفة حدود الألفاظ الشرعية فيما أمر الله به ليعمل، وفيما نهى الله عنه ليتجنب. إذن هذه مرتبة الفقه، وهو أن يكون المسلم فقيها بهذه الحسنة من حيث حدودها وضوابطها ومعرفة ما شرع الله منها. وهذه المرحلة هي مرحلة العلم، وهي على قسمين: العلم والفقه. ثم بعد ذلك هناك مرحلة أخرى تمر بها الحسنة، وهي مرحلة الإرادة والقصد والعزيمة. لاحظوا، وجد العلم بالحسنة والفقه بها، لم ينتهي الأمر عند هذا الحد. هذه الحسنة حتى تكون نافعة تدخل بها الجنة لا بد لها من إرادة، هذه مرتبة، ولا بد لها من عزيمة، هذه مرتبة ثانية. الإرادة هو أن يجعل الله في قلبك إرادة بهذه الحسنة، وإلا كم من إنسان يقرأ من النصوص ومما جاء في الترغيب في الحسنات فلا يجعل الله فيه إرادة لعملها. ولهذا قال الإمام ابن القيم، قال: إنما نعلمه كثير وما نعمله قليل، وما يقبل أقل القليل. فليس كل ما عرف من الحسنات يجعل الله في القلب فيه إرادة لعمله، إذن أن تكون مريدا لهذه الحسنة. هل انتهى الأمر عند الإرادة؟ لا. كم من إنسان يريد الحسنة ويسوف إلى أن ينقضي العمر وهو لم يعملها. إذن لا بد من مرحلة أخرى، وهي مرحلة العزيمة عليها. فإذا وجدت العزيمة الصادقة مع الإرادة الجازمة وجد العمل، كما قال الشيخ الإسلام، قال إذا وجدت العزيمة الصادقة مع الإرادة الجازمة وجد العمل، أنت مريد وعازم. فإذا وجدت العزيمة الصادقة وجد العمل. ولهذا جاء في الأثر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر. فالإنسان محتاج إلى العزيمة على الرشد، لأن ما يعلمه من الرشد كثير، ولكن ما يرزق العزيمة عليه قليل. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى، وهي متعلقة بالعمل نفسه. مرحلة الأولى علم بقسميه: علم وفقه، والثانية إرادة وعزيمة، هذا متعلق بالقصد. والمرحلة الثالثة مرحلة العمل، وهذه أيضا تتفرع عن أصلين: إخلاص ومتابعة. إخلاص لله في هذه الطاعة، لا يكفي ما مر من المراحل، بل لا بد من إخلاص لله في هذه الحسنة، وهو أن تبتغي بها وجه الله، وأن تمتثلها لرضا الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك مرحلة المتابعة، وهو أن تؤديها على نحو ما شرع الله لك، متأسيا بنبيك عليه الصلاة والسلام في أصل المشروعية وفي كيفية العمل. فإذا حققت ذلك سلمت من البدعة الحقيقية والإضافية. إن البدعة الإضافية الحقيقية هو أن يعبد الله بغير ما شرع، والبدعة والإضافية هو أن يعبد الله بما شرع على غير ما شرع الله عز وجل، على نحو غير ما شرعه الله، وهي العبادة التي تفتقر إلى الكيفية المشروعة. هذا مرحلة العمل. ثم بعد ذلك تنتقل هذه الحسنة إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة القبول والحفظ، مرحلة القبول والكتابة. فرغ العبد من العمل، هل انتهت هذه الحسنة وهي في ديوانه؟ لا، وإنما تحتاج إلى قبول من الله وإلى الكتابة. فالقبول من الله هو أن يتقبل هذه الحسنة. وكم من عمل أجهد صاحبه فيه ولم يقبل. فلا يغتر الإنسان بالعمل، بل لا بد للعمل من قبول. ولهذا كان بعض السلف لا يحمل هم العمل، وإنما يحمل هم الاستجابة والقبول عند الله عز وجل. وإلا العمل سهل، يصلي ويركع ويسجد ويقرأ ويذكر، ولكن هل قبل عند الله؟ ولهذا كان علي رضي الله عنه بعد رمضان يقول: يا ليت شعري من المقبول فيهنى، من المقبول الذي قبل الله صيامه وقيامه فيهنى بالقبول. هذا دليل على أن العامل قد يقبل منه وقد لا يقبل. إذن هذه مرحلة، وهي مرحلة القبول عند الله، وهذه إنما تطلب بطريقها، وهو أن يتضرع العبد إلى الله بعد العمل أن يقبل منه، ولا تظنن أن العمل قد انتهى بالفراغ منه، بل لا بد من التضرع لله تبارك وتعالى أن يتقبل منك. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الكتابة، وهو أن تكتب هذه الحسنة في ديوانك. فإن هذه الحسنة إن لم تكتب في الديوان ولم تبلغ الديوان ليست بحسنة، لكن القبول مستلزم للكتابة، إلا أن تأتيها آفة قبل ذلك. ولهذا نقول هذه مرحلة القبول والكتابة. وما مر من المراحل هي أربع مراحل: مرحلة العلم، مرحلة القصد، مرحلة العمل، ومرحلة القبول. هذه أربع، وكل مرحلة تتفرع عن مرتبتين. ثم المرحلة الأخيرة مرحلة السلامة والرجحان. السلامة والرجحان، أي سلامة؟ الحسنة محفوفة بآفات، من آفاتها البطلان، ومن آفاتها الحبوط، ومن آفاتها المظالم التي تذهب بها. فلا بد أن تحفظ الحسنة من هذه الآفات. لاحظ، حسنة بلغت الديوان، هل انتهت؟ لا. قد يعمل الرجل عملا يبطل حسنته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدقة كتبت في الديوان وقبلها الله ثم أخبر عن بطلانها بسيئة، وهي سيئة الأذى. وهذه المسألة ذكر العلماء أن المعاصي تحبط وتبطل أجر ما يقابلها من الحسنات، لكن اختلفوا هل تبطل المعصية أجر ما يقابلها من الحسنات إذا كانت من جنسها. لأن لاحظوا، أذية المن هي في مقابل الإحسان بالصدقة، فأحسن وأساء، فذهبت إساءته بإحسانه. قال بعض العلماء هي كذلك، وإذا كانت المعصية ليست من هذا الجنس لا تبطلها. والصحيح أن المعصية قد تبطل بجنس غير جنسها، مثل العبد الآبق، ومثل من صدق كاهنا أو عرافا، فهذا ليس من جنس الصلاة، ومع هذا أبطل الصلاة. إذن هذه آفة البطلان. الآفة الثانية هي آفة الحبوط، والبطلان هو أن يذهب العمل بالكلية، والحبوط هو أن يذهب العمل وليس له أثر، وهو أبلغ من البطلان، لأن البطلان عمل باطل، وأما الحبوط فليس هناك عمل. ولذا قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما سماه عملا، وإنما وصفه بأنه هباء والعياذ بالله. ومن المحبطات لكل العمل الشرك الأكبر والعياذ بالله، والكفر والنفاق. هذه الآفات العظيمة التي تحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل بالكلية. الآفة الثالثة آفة المظالم، مما يتعلق بالدماء والأعراض، وهي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: والمفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: إنما المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال. انظروا إلى الحسنة، هل سلمت؟ لم تسلم، حسنات كالجبال. فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ من مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يزج به في النار. وذكر أيضا أنه إن فنيت الحسنات أخذ عليهم، أخذ من سيئاتهم وطرح عليه. إذن هنا آفة عظيمة ينساها كثير من الناس، يظنون الحسنة هي ما بلغ الديوان. لا، قد تبلغ الديوان وتقبل من الرحمن، ولكن يحدث العبد أمرا فيحبطها أو يبطنها أو يذهب بها، وهي المظالم. إذن هنا ثلاث آفات لا بد من حماية العمل منها. إذن هنا تحققت السلامة، سلم العمل من الحبوط والبطلان، ومن مقاصة المظلومين الذين ظلموا. بقي مرحلة أخيرة، وهي مرحلة الرجحان. أي رجحان؟ إلى هذه المرحلة وصلت الحسنة الميزان، هل سلمت؟ لم تزل محاطة بأمر آخر، وهو ما هو هذا الأمر؟ هو ما يقابلها من السيئات، فقد ترجح بها السيئات وتذهب، ويدخل الرجل الذي وضعت حسنته في كفة حسناته ويدخل النار. إذن هنا الحسنة ما نفعت صاحبها في دخول الجنة، وقد ينتفع بها في الدخول بعد التطهير من الذنوب، لكنها لم يحصل بها ذلك النفع الذي نريده، وهو أن تدخله الجنة. إذن هنا مقاصة بين الحسنات والسيئات، الحسنة في كفة الحسنات والسيئة في كفة السيئات، فكل حسنة تحبط تذهب بعقوبة ما يقابلها من السيئات، وكل سيئة تذهب بأجر ما يقابلها من الحسنات، وهذا ما يسميها العلماء مقاصة. ولهذا نقول أنه لا بد من الرجحان، فإذا نظرنا نظرة شرعية إلى ما جاء في الميزان، وهو أن هناك مقاصة وتقابل بين الحسنات والسيئات، هذه حسنة تذهب بسيئة وهذه سيئة تذهب بحسنة إلى أن تبقى حسنة لم تذهب بها السيئات، رجحت بالكفة، هذه هي الحسنة المقصودة، وهي التي وصفتها بأنها أدخلت صاحبها الجنة، وهذا ما دلت عليه النصوص، وهو معتقد أهل السنة، وهو أن الرجل إذا رجحت كفة حسناته بحسنة واحدة دخل بها الجنة. إذن هذا الوصف هو يصدق على هذه الحسنة، لكن لاحظوا أي حسنة، حسنة عزيزة مرت بهذه المراحل العشر إلى أن بلغت تلك المنزلة فدخل بها صاحبها الجنة. قد تكون تسبيحة، وقد تكون تكبيرة، وقد تكون سجدة شكر، وقد تكون كلمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تكون إرشاد ضال في الطريق، وقد تكون بشاشة في وجه مسلم. فلا يحقر المسلم من المعروف شيئا، ولكن هذه الحسنة تحتاج إلى فقه، بأن تحرص عليها بدءا من العلم بها إلى أن تكون راجحة في كفة الحسنات، فإذا بلغت هذه المنزلة فصدق عليها هذا الوصف، حسنة أدخلت صاحبها الجنة مع فضل الله ورحمته. وإنما نقول هذا لأن الله جعل هذه الحسنة سببا لدخول الجنة، وإلا دخول الجنة بفضل الله. لهذا أردت أن ننبه على هذه المسألة العظيمة، وهي أن نعمل الحسنات، ولكن ينقصنا الفقه بهذه الحسنة وبمراتبها وبمراحلها، فإذا لم نتنبه إلى هذه المراحل بدءا من العلم بها والفقه بها والإرادة والقصد والإخلاص والمتابعة والقبول والكتابة في الديوان، ثم السلامة من الآفات، إلى الرجحان بكفة الحسنات فدخل بها صاحبها الجنة، ما أعظمها من حسنة وأعزها على صاحبها من حسنة دخل بها الجنة. فكيف إذا كثرت هذه الحسنات وحرص عليها العبد؟ فهذا حري به إن شاء الله أن يدخل الجنة، وأن ترجح كفة حسناته هذا الرجحان العظيم، لكن الأمر يحتاج إلى فقه. كثير من الناس قد لا يهتم بهذه المراحل، المهم أن يعبد الله كيف ما شاء وكيف ما اتفق، لا ينظر إلى مصدره في العلم وإلى فقهه بالعبادة، ولا يعالج نفسه في الإرادة والقصد والعزيمة، وإن عملها لم يراعي الإخلاص والمتابعة، فقد تقف الحسنة وقد تذهب في مرحلة من هذه المراحل. ولكن إذا اعتنى بها العبد في هذه المراحل فإنها يصدق عليها هذا الوصف، أنه يدخل بها الجنة بفضل الله ورحمته. أسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم،